الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا الدعاء، هذا الحديث العظيم، فيه بيان لأمر مهم يجب على المسلم أن يجعله نصب عينيه، ويجب على المسلم أن يجعله في قلبه، وأن يحذر من هذا الأمر أشد الحذر، وهو المأكل الحرام، ومشرب الحرام، والملبس الحرام، وإطابة المطعم. ويجب عليه أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه، وأن يأكل من الطيبات. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أن يتحروا الأكل الطيب، وأن يتحروا المأكل الطيب، والمشرب الطيب، والملبس الطيب، وأن يحذروا مما حرمه الله عز وجل. وانظروا إلى عاقبة الأكل الحرام، كيف سبب على صاحبه أنه يدعو الله مع أنه في سفر، والمسافر يستجاب دعاءه، مع أنه أشعث أغبر، والأشعث الأغبر الضعيف يستجاب دعاؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يرفع يديه إلى السماء، ومن رفع يديه إلى الله فإن الله يستجيب له دعاء. ولكن هذا الرجل لما كان يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام، ماذا ونبت جسمه ولحمه من السحت والحرام، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. فكيف يستجاب له؟ إذا صار مأكل الحرام ومشرب الحرام وملبس الحرام ولحمك الذي نبت من الحرام، صار هذا مانعا من استجابة الله لدعائك. مهما تقربت إلى الله، مهما لجأت، مهما فعلت من الأفعال الذي تكون سببا في إجابة الدعاء، من ماذا؟ من رفع اليدين والتضرع، فهناك مانع عظيم من موانع إجابة الدعاء، وهو أكل الحرام. هذا الأمر المهم الذي تساهل فيه كثير من الناس، وصارت همة الناس في مثل هذه الأيام همتهم أن يجد ما يأكل، إلا من رحم الله، سواء كان من الحلال أو من الحرام، ليس لهم هم إلا أن يكتسب المال، سواء كسبه من الحلال أم من الحرام. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وقع ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، فصار الناس يأكلون الحرام ويتكسب الأموال لا همة له إلا أن يكسب المال، أو أمن الحلال أم من الحرام. وهذا أمر لا ينبغي التساهل فيه، ويجب على المسلم أن يحذر من ذلك، فلا يدخل في جسده ولا ينبت لحمه من دينار واحد من الحرام، من درهم واحد من الحرام. يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث كعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به، النار أولى به. حذرنا ربنا عز وجل أن نأكل المال الحرام، وبين ربنا جل وعلا أن النار أحق بهذا الجسد الذي يأكل السحت ويأكل الحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلبت نظرك أيها المسلم وقلبت عينيك بين المسلمين لوجدت عامة الناس إلا القليل منهم، كثير من الناس لا همة له إلا أن يأخذ المال إلا القليل الذي وفقهم الله، ويريد المأكل الحلال الطيب، فلا يريد مالا واحدا، فلا يريد دينارا واحدا ولا ريالا واحدا من الحرام، بل ما يريد إلا ما أحله الله. وهذا هو الذي ينجو بين يدي الله عز وجل عند أن يحاسب على الأموال، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. وكلنا قد سمع حديث أبي برزة الأسلمي في سنن الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماذا؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فليحذر المسلم من مأكل الحرام، فإن ذلك عباد الله وباله عظيم على المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عند أن ترى الناس، كثير من الناس لا همة له إلا أن يكتسب الحرام، قل إلا أن يكتسب المال ولو كان من الحرام. قلب عينيك أيها المسلم بين الناس، تجد الناس لا يبالون. هذا يأخذ المال، بالظلم والقهر على الضعفاء والمساكين، وربما أكل أموال اليتامى بالباطل. قال الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيأخذ المال من ماذا؟ ولو على سبيل الظلم للضعفاء والمساكين واليتامى والأرامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه عن سعيد بن زيد وعن عائشة رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما خسف الله به يوم القيامة إلى سبع أراضين. فانظروا إلى حال كثير من الناس، يأخذ الأراضي الواسعات على الضعفاء دون خوف من الله سبحانه وتعالى، يبسط على الأراضي الواسعة لا خوف من الله ولا يراقب ربه سبحانه وتعالى، يبسط على الأراضي الواسعة والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعلى ظلمه دون خوف من الله سبحانه وتعالى. يأكل أموال اليتامى، وقد سمعتم الآية: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيف، حق الضعيفين، اليتيم، ماذا؟ النساء، اليتيم والمرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يحذر على نفسه من هذا الأمر. وهكذا أيضا تجد أناسا آخرين يأكلون الأموال ظلما من قبل الرشوة، دون خوف من الله، فيغير الأحكام الشرعية وينصر الظالم من أجل مال يتقاضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، فهكذا هذه لعنة الله عز وجل على من أخذ الرشوة. ومع ذلك يتجرأ كثير من الحكام فيحكمون بالباطل من أجل قليل من متاع الدنيا. ولا يخاف أيضا من الله من يدفع المال إلى من أجل إبطال الحق ومن أجل نصرة الباطل دون خوف من الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأناس آخرون ربما يفتون بالباطل ويفتون بغير ما أنزل الله من أجل الدنيا، ويكتمون الحق من أجل الدنيا ومن أجل المال. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار فانظر إلى حالهم. ولا خلاق لهم أيضا يوم القيامة ولا ينظر الله عز وجل إليهم بسبب هذا الذنب العظيم الذي اقترفوه، كتمان الحق وإلباس الحق بالباطل من أجل متاع الدنيا القليل، وهي صفة اليهود الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فعلى المسلم أن يحذر على نفسه أيضا من هذه الخصلة. وأناس آخرون يتكسبون الأموال بالسحر والكهانة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فهذا حلوان الكاهن هي الأجرة الخبيثة التي يتقاضاها الكهان والسحرة من أجل الباطل، ويبيع دينه ويتعلم الكفر من أجل الدنيا، يتعلم الكفر يسحر في عباد الله عز وجل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويخسر دينه ويبيع دينه من أجل الدنيا. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. من أجل متاع الدنيا القليل يتعلم السحر ويسحر في عباد الله. وأناس آخرون أيضا ماذا يقع في الكهانة ويذهب إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فلا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم، ولا يجوز أن يتعاون معهم ولا أن يعطوا من المال، فهو باطل وسحت يأكله سحتا عند أن ماذا أن يظلم في عباد الله عز وجل. الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه عن ابن عمر. انظر إلى حال كثير من الناس. وأناس آخرون يأخذ المال لإبطال الحقوق، وهو ما يسمى بالمحامي. ربما أخذ المال من أجل إبطال الحق، وإذا أخذه من أجل نصرة الحق فهو حلال. وأما أن يأخذه من أجل إبطال الحق ومن أجل نصر الباطل فهو سحت يأكله سحتا. أخذ المال بالحرام يأكله بالسحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر، وهو في مستدرك الحاكم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. فهذا الذي يذهب ويشفع لإبطال الحق ونصرة الباطل فهو مضاد لربه سبحانه، وما اكتسبه من المال فهو سحت في باطنه، سحت في بطنه يأكله بالسحت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى هذه الأحوال بين الناس. وأناس آخرون يغشون في المعاملات ويظلمون الناس ويدخلون في تجاراتهم الغش والخداع. فهذا أيضا مما حرمه الله عز وجل. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: مر برجل يبيع صبرة من طعام وقد جعل أسفل الطعام المبتل بالماء، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. انظروا إلى هذا الشيء اليسير، بشيء يسير من الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فكيف بمن يغش في البيوع والمعاملات بالسلع الكثيرة التي يصفها بغير أوصافها، يصفها بأنها من الجيد وهي من الرديء، أو ماذا، أو تكون معيبة أو غير ذلك، ولا يظهر عيبها ولا يبينه للناس. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. انظر إلى صور كثيرة بين الناس لا يبالون من أين أخذ المال، بعضهم ربما يأخذها بالأيمان الفاجرة، يأخذ مال أخيه بغير حق ويحلف عليه الأيمان الفاجرة ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية في صحيح مسلم: لقي الله وهو عنه معرض. وفي رواية أيضا في سنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يحلف عند منبري هذا بيمين فاجرة إلا وجبت له النار، والعياذ بالله، وجبت له النار ولو على سواك أخضر، ولو على سواك أخضر. يأخذ حق أخيه بالأيمان الفاجرة ولو على سواك أخضر، قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، كما في صحيح مسلم عن أبي أمامة الحارثي، نعوذ بالله. عباد الله، فانظروا إلى حال كثير من الناس، كل همته للمال لا يبالي إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، أن يتحرى المال الحلال ولا يأخذ إلا من الحلال، ومن أخذه ومن تحرى الحلال فإن الله ما يضيعه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أناس كثر لا يبالي أن يأكل الحرام، وربما أيضا أناس يأكله بالربا. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين في حديث طويل أن صاحب الربا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب وهو يسبح في نهر من دم، وعلى شط النهر رجل قد جمع عنده الحجارة الكثيرة، قال: فيسبح في ذلك الدم ما يسبح، ثم يأتي فيفغر فاه فيلقمه حجرا. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فبين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا آكل الربا يعذب في قبره بهذا العذاب الأليم، والعياذ بالله. فيا عباد الله، علينا أن نطيب المطعم، وعلينا أن نتحرز من الحرام، وأن نجتنب الحرام كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا عباد الله، علينا أن نحذر من بيع المحرمات، فإن هذا أيضا من الكسب الحرام الذي يبغضه الله ويسخطه الله، فلا يتجرأ المسلم على بيع الحرام. بيع الحرام عباد الله مما يسبب عليك تلف الأموال، مما يمحق البركة ويذهب عليك البركة، وهكذا أيضا مما يجعل صاحبه معرضا لسخط الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات، وصفا لنبينا عليه عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كم من أناس يتجرؤون يقتربون بين أظهر الكفار ويبيعون لحم الخنزير ويبيعون الخمر دون خوف من الله سبحانه. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وساقيها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. فيا عباد الله، نعوذ بالله، بعض الناس يتجرع على هذه المحرمات ويزين له الشيطان سوء عمله ويقول ستتوب بعد ذلك، اكتسب الحرام وبعد ذلك ستتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وما علم المسكين أنه ربما باغته الموت قبل أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم أيضا من شروط التوبة من الأموال المحرمة أن يتخلص من المال الحرام، أن يتخلص من المال الحرام ويخرجه من ملكه، هذا من شروط التوبة من الأموال المحرمة، أن يتخلص من الأموال التي اكتسبها من الحرام ولا يبقي في حوزته إلا الحلال الذي اكتسبه مما يحبه الله ومما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فكيف سماذا كيف يجرئه الشيطان ويزين له سوء عمله وإنك ستتوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا إله إلا الله، إن الإنسان ليعجز عن تعداد الأمور المحرمة التي تجرأ عليها كثير من الناس، تجرأوا عليها دون خوف من الله، دون خوف من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقهر موجود، والأكل ماذا، أكل المأكل، أكل أموال الناس بالباطل موجود، إلا من رحم الله. وهذا أيضا عباد الله مما ينبغي على المسلم أن يعجل في تطيب مطعمه، فإن كانت حقوقا للناس عاجل واستعجل في إعادتها للمسلمين، وإن كانت أموالا محرمة فيجب عليه أن يتخلص منها وينفقها في مصالح المسلمين بنية التخلص لا بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فما كانت من حقوق الناس وجب عليك إعادة الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم، قبل أن يعاجلك الموت ويأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، يعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وعدد أعمال الخير، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عباد الله، حقوق الناس عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الحديث المتواتر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيا أيها المسلم، إن كنت قد ظلمت أخاك المسلم فعجل عبد الله، عجل بإعادة الحقوق، عجل بإعادة الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأتي الموت، وما معك يوم القيامة إلا الحسنات، يؤخذ بدل المال قليل يؤخذ من حسناتك يوم القيامة مكان ذلك المال، لا دينار ولا درهم بين يدي الله عز وجل، إنما هي الحسنات والسيئات. وإن كانت أموال اكتسبتها من الحرام فتخلص منها قبل أن تلقى الله عز وجل، وفي قل ماذا ولحمك قد نبت من السحت، فالنار أولى به، ونعوذ بالله من كل شر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله عز وجل حرم علينا أن نأكل الحرام، وأبوابه كثيرة، وعلى المسلم أن يسأل عن دينه فلا يأخذ شيئا من الشبهات. وإذا اشتبه عليه الأمر سأل أهل العلم، سأل أهل العلم عن ذلك، أهذا المكسب من الحلال أم من الحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحرام بين، إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كم من أمور محرمة يعجز المسلم عن تعدادها وعن ذكرها في هذه الخطبة، ولكن المسلم يسأل عن دينه. إياك أن تبيع المحرمات وما أكثرها، إياك أن تكتسب مالا من الحرام وما أكثر أبواب الحرام. فعلى المسلم أن يتعلم في أمور دينه، وأن يبتعد عن أكل الحرام، وأن يسعى في تطيب نفسه وماله، أن يسعى في تطيب النفس والمال. فالله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عباد الله، كما أمر الله عز وجل باجتناب الحرام، أمر الله سبحانه وتعالى بأكل الطيبات، بأكل الطيبات، والبعد عن ماذا؟ والبعد عن الخبائث، والبعد عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الأموال الطيبة التي تكتسبها من الحلال فإنه يخف عليك الحساب بين يدي الله عز وجل، وإذا أخذتها من الحرام ثم أيضا صرفتها في الحرام اشتد عليك الحساب بين يدي الله عز وجل. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة، يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، يسبقونهم بنصف يوم 500 عام، ويحبس أصحاب الجد الأغنياء يتأخرون في الحساب على الأموال، يتأخرون في الحساب على الأموال. والله سبحانه وتعالى يعجل للصالحين الفقراء بدخول الجنة قبل الأغنياء، وهذا لأن الحساب عظيم. عباد الله، يسأل عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وفيما أنفقها. وإن كان الفقير أيضا يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إلا أنه لقلة ماله يعجل إلى دخول الجنة إن كان من الصالحين الذين استحقوا الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلهم من السابقين. عباد الله، على المسلم أيضا أن يحرص على أمواله بإخراج ما أوجب الله عليه من الزكوات، فإن عدم إخراج الزكاة مما يمحق البركة ومما يوجب على صاحبه سخط الله سبحانه، أوجب الله سبحانه وتعالى في الأموال. الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا على المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإيتاء الزكاة مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس، والزكاة هي معلومة وأحكامها معلومة في دين الله. وأما ما يؤخذ بدون حق باسم الضرائب والجمارك فكل هذا من الأكساب المحرمة التي تقدم التحذير عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه مكوس، وهذه مما حرمها الله، ويجب على ولاة الأمر أن يتركوا هذه الضرائب والجمارك التي يوجبونها على الناس ويأخذونها عليهم بالباطل دون حق، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ترك ذلك. إنما ألزم الله عز وجل بإيتاء الزكاة وأحكامها معلومة، وماذا وهي تدور عليهم في كل عام مرة، هذا هو الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وهكذا أيضا عباد الله مما يطهر به الإنسان ماله أن يتصدق مما أعطاه الله صدقة يرجو بها ثواب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى أو قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. انظروا إلى حوائج المسلمين اشتدت حاجتهم وربما جرأت الحاجة كثيرا من الناس جرأتهم الحاجة على أن يكتسبوا من الحرام لضعف الإيمان ولضعف التوكل على الله سبحانه. وربما أخذه بماذا أخذه بالمسألة التي حرمها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ولكن بعض الناس ربما أصابته الحاجة الشديدة حتى ألجأته إلى السؤال. فينبغي على المسلمين أن يتعاونوا بينهم على البر والتقوى وأن ينفقوا مما أعطاهم الله سبحانه ويخلف الله. الصدقة ما تنقص من المال أبدا. اجعل هذا في ذهنك أيها المسلم أن شيئا تصدقت به لله لا ينقص من مالك، الله يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. على الناس أن يحث بعضهم بعضا على التعاون على البر والتقوى، على الصدقات، على الإنفاق في سبيل الله، على أن يتعاونوا على الخير، على أن يتفقد المحتاجين، فإن هذا سبيل لإبعاد كثير من الشرور، لإبعاد كثير من المكاسب المحرمة التي يتجرأ عليها كثير من الناس بسبب الحاجة، وربما جرأه على السرقة، على الغصب، على غير ذلك من الأكساب المحرمة بسبب القلة والحاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم دمر الكفر والكافرين. اللهم إنا ضعفاء إليك، فقراء إليك، اللهم إننا ضعفاء، وإن اليهود والنصارى يتطاولون على عبادك المؤمنين، فاخسف بهم يا أرحم الراحمين، اللهم اخسف بهم يا جبار، اللهم اخسف بهم يا جبار، اللهم انتقم منهم، اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين، أرنا فيهم عجائب قدرته واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اصرف عن الإسلام والمسلمين كل شر، اللهم اصرف عن بلادنا الشرور والفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.